بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في تقسيمات الواجب. للواجب تقسيمات مختلفة نشير إليها إجمالا، ثم نأخذ بالبحث عنها تفصيلا. هذا البحث من ملحقات بحث الأوامر، فهو ملحوق بمباحث الألفاظ، وتوضيح هذا الأمر مما لا شك فيه أن للواجب تقسيمات كثيرة. يعني في بادئ الأمر قد يقسم الواجب بالنسبة إلى لحاظ أجزائه إلى واجب مشروط وغير مشروط. يعني مثلا هاي يعبر عنها بالتقسيمات الأولية للواجب. التقسيمات الأولية للواجب كيف؟ مثلا أنظر إلى الصلاة. الصلاة بما أنها فعل واجب، إذا لاحظت ما هو خارج عنها من الأمور الخارجية، قد تكون الصلاة ذات طهور وصلاة فاقدة الطهور، قد تكون الصلاة ذات صورة وفاقدة الصورة، قد تكون الصلاة ذات استقبال وفاقدة للاستقبال، قد تكون الصلاة ذات ركوع فاقدة للركوع. فبالنظر أو بالقياس إلى الأمور الخارجية وملاحظة جزئيات الصلاة أو أجزاء الصلاة، قد تنقسم إلى هذه التقسيمات إلى ما لا نهاية، تقسيمات كثيرة. هاي يعبر عنها بالتقسيمات الأولية. وقد يقسم الواجب إلى تقسيمات ثانوية بملاحظة أمور أخرى خارجة عن نفس الحكم. هناك تلاحظ الصلاة مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى هذه الأمور، التقسيمات الأولية. هنا بعد تعلق الأمر بها تنقسم أيضا إلى تقسيمات أخرى، وحينئذ بعد هذه ملاحظة هذه التقسيمات، التقسيمات الأولية يقال بأن المهية إذا لوحظت مقيسة إلى ما هو خارج عنها، إما مقيدة بشيء فتسمى بشرط شيء، كما في تقييد الصلاة بالطهارة، الطهارة شرط للصلاة. هذا طبعا باب توسعة الذهن ليس مربوطا هنا. أنا القصد أريد أبين التقسيمات، هناك تقسيمات تلحق للواجب، فقد تكون هذه الصلاة مقيسة إلى ما هو خارج عنها ومشروطة به، مثل الصلاة مشروطة بأي شيء؟ بالطهارة، تسمى بشرط الشيء. وقد تكون مشروطة بعدمه بشرط لا، مثل ماذا؟ الصلاة بشرط عدم القهقه أو الضحك فيها، الضحك المقارن، الضحك مبتدا للصلاة لا. وقد تكون لمشروطا لا بوجوده ولا بعدمه، مطلق الوجود مطلق، تسمى لا بشرط. الصلاة واجبة على الحر وعلى العبد على حد سواء، على الذكر وعلى الأنثى على حد سواء. هذا التقسيم نحن لا نتكلم فيه، فهمنا؟ نحن كلامنا ليس في هذا التقسيم. يعني أنت تقرأ تقسيمات في الأصول قبل هذه التقسيمات، تقرأ التقسيمات قبل هذه التقسيمات، هناك تقسيمات أولية تقسيمات ثانوية، لا نتكلم حول هذه التقسيمات لا الأولية ولا الثانوية، لا، نتحدث عن تقسيمات أخرى. هذه التقسيمات ينقسم الواجب إليها، نفس الواجب يعني بعد تعلق الأمر به ينقسم إليها. مثل كيف يعني الآن نوضح لكم هذا؟ المصنف وغيره من الأصوليين يقولون الشيء إذا وجد الشيء ولوحظ مقيسا إلى شيء آخر، وجوبه مقيس لا يخلو من أحد احتماله، إما أن يكون الوجوب مشروطا بذلك الشيء وإما لا يكون مشروطا بذلك الشيء، ولا يخلو من أحد هذه الاحتمال. بينما هناك في التقسيمات الأولية ماذا قسم؟ الصلاة واجدة للطهارة، فاقدة للطهارة، واجدة للسورة، فاقدة للسورة، وإلى ما شاء الله. هل تختلف هذه التقسيمات؟ مثلا من باب المثال، الصلاة واجبة لكن وجوبها مشروط، الحج واجب لكن وجوبه مشروط، الصلاة وجوبها متى يكون فعليا في ذمة المكلف؟ متى تجب عليك الصلاة؟ إذا بلغت، مو إذا دخل الوقت، إذا بلغت لا تجب الصلاة على الطفل، فهي مشروطة بالبلوغ، البلوغ شرط للوجوب، القدرة شرط للوجوب، الصوم واجب، مهكذا متى يكون وجوبه فعليا؟ إذا كنت متمكنا قادرا لك قدرة على الصيام فالوجوب هنا مشروط. طيب مثل هذا الواجب ماذا يسمى؟ يسمى بالواجب المشروط، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الوجوب غير متوقع بالنسبة إلى الحج قبل أن أنتقل هنا، الحج كما ذكرهم متى يكون وجوبه فعليا في ذمة المكلف؟ إذا استطاع، إذا حصلت الاستطاعة، فوجوب الحج مشروط دائشة بالاستطاعة، هذا يعبر عنه بالواجب المشروط. كذلك إذا لاحظنا هذا الوجوب غير مقيد بشيء، غير مقيد بشيء، مثل ماذا؟ مثل الحج، نفس الحج، الحج وجوبه إنما يكون فعليا بعد الاستطاعة، لكن هل وجوب الحج متوقف على قطع المسافة؟ بالنسبة إلى قطع المسافة مطلقا. الصلاة واجبة مشروطة بالطهارة، مشروطة بالبلوغ، مشروطة بالقدرة، مشروطة الشروط كثيرة، شروط الصلاة، لكن من جهة ثانية أيضا يكون تكون وجوب الصلاة مطلق، مطلق من أي ناحية؟ مطلق من أنها غير مشروطة بكونها على العبد أو على الحر، غير مشروطة بالحرية، الوجوب وجوب الصلاة، الصلاة واجبة على من؟ على الحر فقط دون العبد ولا على الجميع؟ غير مشروط الوجوب بالحرية، فهمت الآن؟ هذا يعبر عنه بالواجب المطلق، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للواجب تقسيمه إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت، وغير المؤقت أيضا ينقسم إلى أقسام، كما أن المؤقت أيضا ينقسم إلى أقسام. مثلا غير المؤقت أما أن يكون فوري كرد السلام، فوري أم لا؟ ولا بعد ساعتين يجاوب إلى واحد سلم عليه، ما يكون فوريا وإما لا يكون فوريا، القضاء فوري، قضاء الصلاة الفائتة فوري، واجب أم لا؟ واجب، قضاء مو واجب لا فائتة، لا ليس فوريا. المؤقت واسع وسيع وغير وسيع، لأنه لا يخلو حاله حتى الفوري، الفوري أيضا له أقسام، غير الفوري له أقسام، إذن هناك تقسيمات ذكرها الفقهاء وذكرها الأصوليون بالنسبة إلى الواجب وانقسامه باعتبار الوقت، أن الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب مؤقت وغير مؤقت، مؤقت بوقت. المؤقت ينقسم أيضا إلى قسمين، موسع ومضيق. لما أقول مؤقت معناه أنه له أما أن يكون له وقت وسيع، وأما أن لا يكون له وقت وسيع. وأيضا ينقسم إلى فوري وغير الفوري. كل هذه أقسام ينقسم إليها المؤقت. طيب خلينا نعرف غير المؤقت حتى نعرف المؤقت. الواجب غير المؤقت ما المقصود به؟ غير الواجب غير المؤقت، الواجب غير المؤقت يعني لم يعتبر الوقت فيه شرعا في الدليل الشرعي، لم يعتبر فيه الوقت شرعا، لم يقيد بالوقت. طبعا هنا أوجه لكم سؤال أحرك فيه الأذهان، هو في فعل من الأفعال يقع بغير الزمن؟ هل هناك فعل من الأفعال يقع في غير الزمن؟ ها؟ في عبادة سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقتة تقع في غير الزمن؟ شو هذا الكلام؟ غير المؤقت لم يؤخذ الوقت فيه شرعا بالدليل الشرعي، الوقت المقصود يعني بمعنى أنك في أي وقت شئت توقعه، وإن كان الوقت لا يخلو عن زمان، وإن كان الفعل لا يخلو عن الزمان. أحسن، هو شرعا لا يحدده بوقت مخصوص، لأنه يأخذه بلسان الدليل الشرعي، لم يؤخذ الوقت، لم يقيد. قضاء الصلوات الفائتة، قضاء الصلوات الفائتة، من إذا فاتتك صلوات ماذا تفعل؟ في أي وقت تقضيها غير مأخوذ، وإن كانت الصلاة لا تقضى إلا في الوقت، لكن وقت معين، وقت مخصوص لا. يعني فاتتك صلاة الصبح مثلا، تريد أن تقضيها، متى تقضيها؟ في أي وقت تقضيها، مع العلم أن صلاة الصبح شو وقت مخصوص، وهكذا. إذن هنا لم يؤخذ في لسان الدليل الشرعي الوقت، لم يؤخذ وقت مخصوص أصلا، هذا يعبر عنه غير المؤقت. غير المؤقت على قسمين، فوري، الفوري يعني ما لا يجوز، الواجب الذي لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه. مثلا من باب المثال، دخلت إلى المسجد لأجل الصلاة لكنك رأيت نجاسة في المسجد، وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوري، يجب عليك إخراج النجاسة فورا بدون ذلك، مع أنه هو واجب مؤقت، لا ليس مؤقت. وجوب السلام، رد السلام فوري، يجب عليك رد السلام، مو بعد ساعة واحد يسلم عليك وبعد ساعتين ثلاث ساعات تقول عليكم السلام، لا لا افرح، هذا ما ممكن، هذا فوري. هذا بالنسبة إلى غير المؤقت الفوري. أما غير الفوري فهو الواجب الذي يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، مثل أداء الزكاة، إذا توفر النصاب لا يجب عليك المبادرة في أداء الزكاة. الخمس لا يجب عليك المبادرة في أداء، يجوز تأخيره غير فوري. ليش؟ هذا غير مشروط بالوقت، غير مؤقت. الآن فهمنا هذا؟ أما بالنسبة نعم، دخلت رأس السنة. لو فرضنا أول رأس السنة هو شوال، افرض يجوز لك في شهر شوال غير مرة، يجوز لك في شهر شوال، لا يجوز لك إلا أول ساعة يجب عليك. لا يمكن التأخير، هو أنه وجبت دخلت رأس السنة، تريد في هذا اليوم تريد في اليوم الثاني، أنت وحسابك أنت تسبح، مو مشكلة يعني. أنت ما غيرت رأس السنة، أنت أخرت الأداء فقط، هذا هو. أنت ما مو ممكن بالأداء ممكن. الآن يعني في وجوب أداء زكاة الفطرة متى يجب؟ يجوز من هنا ويجوز، يجوز التقديم ويجوز التأخير. أنت أخرجت، يجوز لك في الأداء متى تؤدي حتى لو بعد سنة يجوز. بابا هذا احنا نتكلم حول الوقت يعني. طيب اما الواجب المؤقت، ناتي الى الواجب المؤقت. الواجب المؤقت هو الواجب الذي اعتبر فيه الوقت شرعا بلسان الدليل، يعني هو مؤقت بوقت مخصوص في لسان الدليل الشرعي، مثل الصلوات اليوميه. كل صلاة مؤقتة بوقت، صلاة الصبح لها وقت مخصوص، صلاة الظهر لها وقت مخصوص، صلاة العصر لها وقت، ولا آخرين. الحج أشهر معلومات مؤقتة، يعني واحد إذا وجب عليه الحج متى يحج؟ مو في اليوم المخصوص، لو وقت المخصوص صحيح هذا؟ لكن هذا المؤقت، الواجب المؤقت، لا يخلو من أحد احتمالات الثلاث. المؤقت نتكلم حول الواجب المؤقت، لا يخلو من أحد احتمالات الثلاث. الوقت من ناحية الوقت، إما أن يكون فعل الواجب زائدا على الوقت، وإما أن يكون ناقصا عن الوقت، وإما أن يكون مساويا للوقت، لا يخلو من أحد هذه الاحتمالات. فإذا كان الواجب فعله زائدا على الوقت فهو محال، يعني ما في واجب يستغرق الوقت وزيادة. فعله فعل الواجب في رأيت واجبا يستغرق الوقت وزيادة محال أصل وجود، هذا محال. طيب فلو فرضنا أنه موجود للزم التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال، حاشا لله أن يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الواحد. الاحتمال الثاني، إذا كان فعله مساويا للوقت، فعله مساويا لوقته مثل الصوم، لا زيادة فيه ولا نقصان. الصوم صوم شهر رمضان كل يوم يجب عليك صيامه من طلوع الفجر إلى الغروب، لا زيادة ولا نقصان. إذا نقصت دقيقتين، دقيقة واحدة بطل الصوم، وإذا قدمت بطل الصوم، مو مضيع. هذا فعله مساوي لوقته، لا زيادة ولا نقصان. مو مشكلة التقديم من ناحية التفهم، مو مشكلة، يعني الإمساك مستحاب لدليل خاص، لكن هو فعله مساوي في الواقع، هو فعله مساوي. شو الصوم؟ ما قلت فعله مساوي لوقته، وهذا مؤقت، واجب مؤقت. على هذا هو قال، هو بال ايش اسمه، يقول قال بالمضيق صحيح، يعني هو اسمه مضيق، واجب مضيق، يعني اذا تفكر هو اخطا، لا هو صحيح، واجب مضيق لانه محدود بالوقت، واجب مضيق يعبر عنه. نعم. اما اذا كان الفعل واجبا لكن فعله ناقصا عن وقته، الفعل ناقصا عن الوقت، مثل ماذا؟ مثل الصلوات اليومية. الصلوات اليومية صلاة الظهر فعلها ناقص عن وقتها، كم يستغرق فعل الصلاة؟ دقيقة، 5 دقائق، ربع ساعة، ما شاء الله وقت الصلاة من الزوال يمتد، يمتد. هذا ماذا يسمى؟ بالواجب الموسع. فهمنا الآن، اليوم قرأنا تقسيمات الواجب: مطلق ومشروط، مؤقت غير مؤقت، وبيان هذه الأقسام. إذا أحسنتم يعني إن شاء الله توضح لديكم، فقط نطبق هذا على العبارة لأنه وما تبقى لأنه أخذناه في الدروس السابقة. الواجب النفسي والواجب الغيري، مرت الإشارة، سبقت الإشارة، ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، لا لأي التوصل إلى واجب آخر. الواجب الغيري ما وجب لغيره، واضح يعني هذه. نعم، في تقسيمات الواجب للواجب تقسيمات مختلفة نشير إليها إجمالا. أول مرة نذكر هذه الأقسام ثم بعد ذلك يبين شرح هذه الأقسام، يشرحها ثم نأخذ بالبحث عنها تفصيلا. أول، تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، عرفنا خلال هذه التقسيمات. أنا قلت لكم أول مرة في تقسيمات أولية للواجب تأخذونها في أول الأصول، ليس غرضه هذه التقسيمات ولا التقسيمات الثانوية، لا، هناك تقسيمات أخرى غير التقسيمات المذكورة أولا، غير التقسيمات المذكورة أولا. الآن هنا لأنه يقولون هناك الواجب أو المهية إذا لوحظت مقيسة إلى ما هو خارج عنها لا يخلو اعتبارها من أحد احتمالات الثلاثة: إما أن تكون مشروطة بشيء، أو مشروطة بعدم شيء، أو لا بشرط. هذا يسمى بشرط شيء، لا بشرط، بشرط لا. هذه تقسيمات خارجة. تأتيكم هذه التقسيمات في عدة أماكن، يعني حتى في بحث المستقلات العقلية تأخذونها، في اعتبارات المهية أيضا تأخذونها، في الإطلاق والتقييد أيضا تأخذونها، نعم، في التوصلي والتعبدي تأخذونها. هذه تقسيمات غير هذه التقسيمات التي نتكلم عنها. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، وبعد ذلك يبين لنا ما المقصود من الواجب المطلق وما المقصود من الواجب المشروط. نعم، هذا من ناحية الوجوب. أما الوجوب، الواجب وجب، الأمر وجب، الفعل وجب، لكن وجوبه أما يكون فعليا في ذمة المكلف مشروط بشرط، وأما لا يكون مشروطا بشرط. هذا الوجوب من ناحية الوجوب. تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت، أيضا المؤقت غير المؤقت لها أقسام كما بينا. تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، هو الواجب واحد، هو الواجب واحد بالنسبة إلى الواجب المطلق والمشروط. فتني شيء أبينه، أنا مسألة الإطلاق والاشتراط هي من الأمور النسبية الإضافية، يعني قد يكون الشيء مطلقا من جانب، مشروط من جانب آخر، يعني من القضايا الإضافية من الأمور الإضافية تكون مطلقة من جانب، مثل وجوب الصلاة، وجوب واجبة مطلقا، وهكذا سواء كان مكلف أو لم يوجد مكلف، سواء كان حرا أو عبدا. الصلاة واجبة سواء كان مسافرا أو غير مسافر هو واجب، الصلاة واجبة، وهكذا. طيب، إذا لكن من جهة أخرى مشروط، مشروطة بالبلوغ، مشروطة بالقدرة، مشروطة بالطهارة، شروط موجودة فيها. فهي من القضايا الإضافية، مسألة الإطلاق والاشتراط قضايا إضافية. غاية ما في الأمر أنه في بعض الأحيان أنه لو شك في أمر هل أنه مطلق أو مشروط، هل أنه تعبدي أو توصلي، يتمسكون بإطلاق الدليل، يتمسكون بالتعبدية. على كل الأحوال، تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، تقسيم الواجب إلى نفسي، الواجب النفسي هو ما وجب لذاته لا لواجب آخر، ما وجب لنفسه، مثل الصوم، مثل الصلاة، كلها واجبات لنفسها واجبات لا لشيء آخر. أما بخلاف الوضوء، بخلاف الطهارات مثلا، بخلاف المقدمات، واجبة لغيرها لأجل التوصل إلى غيرها يقابل وضوء. أحسن. تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري، تقسيم الواجب إلى أصلي وإلى كل هذه التقسيمات سوف يذكرها المصنف حتى لا يكون تحصيل للحاصل، يعني شرحنا لها لا يكون تحصيلا للحاصل لأنه سوف يشرحها كل واحد على حدة. نعم. تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي، هاي كلها معلومة، يعني معلوم الواجب الكفائي ما هو الواجب العيني الآن أيضا يشرحها المصنف أنا اختصارا للوقت. يعني تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري. نعم. تقسيم الواجب إلى التعبدي وإلى التوصلي، وكلها سوف يذكرها. الآن نأتي إلى تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروع. يقول إذا قيس وجوب الواجب، إذن عندنا واجب لكن الملاحظة ملاحظة الوجوب، ننظر إلى الوجوب، وجوب الشيء إما أن يكون مشروطا وإما أن يكون مطلقا، واحد من اثنين. أما بعبارة أخرى، أما أن يكون هذا الوجوب مقيدا بشيء خارج عنه، أما أن يكون مقيدا بشيء وإما أن يكون مطلقا غير مقيد، واحد من اثنين. هذا يعبر عنه بالواجب المطلق والواجب المشروط. نعم. إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر، مثل شو؟ مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مشروط، وجوب الصلاة غير مشروط، واحد من اثنين يعني. وجوب الحج مشروع، وجوب الحج غير مشروع، لأنه مسألة نسبية يعني. إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه وهو لا يخرج عن أحد نحوين، عن أحد احتمالين، لا يخرج حال، أما أن يكون هذا النحو الأول أو الاحتمال الأول، أما أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على، يعني مطلق غير مقيد، غير مقيد، غير متوقف بمعنى أنه غير مقيد. الحج واجب، وجوبه فعلي في ذمة المكلف إذا حصلت الاستطاعة، لكن تحقق الحج لا، غير مشروط بالسفر، غير مشروط بقطع المسافة، مشروط بأي شيء، مشروط بالاستطاعة فقط. أما قطع المسافة كما ذكرت لكم في بحث مقدمة الواجب، من الذي يحكم بها؟ العقل، مو وجوب شرعي، العقل. أما أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على تحقق ذلك الشيء، هو شيء خارج عن الواقع، عن الواجب، كوجوب الحج بالنسبة إلى قطع المسافة، قطع المسافة أمر خارج عن وجوب الحج، عن الحج، الحج مشروط بالاستطاعة، أما هل يجب عليك قطع المسافة؟ لا. فالواجب يكون مطلق، فالحج واجب سواء قطع المسافة أو لا، هو واجب، لا يسقط الوجوب بقطع المسافة أو عدم قطع المسافة، هو واجب، خلاص الوجوب فعلي في ذمة المكلف عند تحقق الاستطاعة. وإما أن يكون وجوبه متوقفا على تحقق ذلك الشيء، يعني ما لم يكن ذلك الشيء موجودا لا يتحقق الوجوب، لا يكون الوجوب فعليا في ذمة المكلف، مثل ماذا؟ وإما يكون وجوبه، وجوب الواجب يعني، متوقفا على تحقق ذلك الشيء، بمعنى أنه لولا حصوله، لولا حصول ذلك الشيء لما تعلق الوجوب بالواجب، لما كان الواجب واجبا، لما أصبح الوجوب وجوب الواجب فعليا في ذمة المكلف، مثل ماذا؟ كالاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية إذا حصل المكلف الاستطاعة أو توفرت لديه الاستطاعة صار الوجوب وجوب الحج فعليا في ذمته، لا يسقط عن ذمته. نعم. بالنسبة إلى الحج فلولا هذا ولا الاستطاعة لما تعلق الوجوب بالحج. من هنا يعلم، شوف المسألة، قلت مسألة الإطلاق والإشتراك مسألة نسبية إضافية، من مثال الحج يعني، من هنا من هذه الأمثلة، من مثال الحج يعلم أنه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلق، بالنسبة إلى الحج واجب، بالنسبة إلى قطع المسافة مطلق، لكن بالنسبة إلى الاستطاعة مشروع، هو واجب، واجب واحد الواجب الواحد قد يكون بالإضافة إلى شيء مطلقا وقد يكون بالإضافة إلى شيء آخر مشروطا. نعم. وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطا كوجوب الصلاة، والصلاة واجبة، وجوب الصلاة فعلي في ذمة المكلف، سواء كان عبدا كان حرا كان ذكرا كان أنثى، مطلق واجب، وجوب لا يسقط، لكنه من ناحية من ناحية أخرى مشروط. أحسن. بلوغ عقل ولا الصبي كيف يكون مكلفا؟ نعم كوجوب الصلاة، بل عامة جميع التكاليف، عامة التكاليف جميع الواجبات، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة كلها مشروطة. الحج بالبلوغ مشروط، الصيام بالبلوغ مشروط، الصلاة بالبلوغ مشروطة، كلها مشروطة بالبلوغ. عامة التكاليف بالبلوغ والقدرة والعقل، فإن الصبي والعاجز والمجنون غير مكلفين، غير مكلفين بشيء. ليش؟ مرفوع عنهم قلم المؤاخذة، قلم التكليف. يعني الصبي إذا ما صلى يحاسبه الله سبحانه وتعالى؟ لا يحاسبه الله. نعم. بل حتى لو ارتكب الحرام لا يحاسبه، إلا في بعض الموارد يعني خاص، مثلا الاغتصاص في بعض الموارد الخاص. نعم. بس إذا بلغ 10 سنوات. والمجنون غير مكلفين بشيء، وقد رفع عنهم القلم، أي قلم، قلم المؤاخذة، يعني لا يحاسبون لا يعاقبون. نعم. فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأمور، مشروط بالقدرة، مشروط بالبلوغ، مشروط بالتمكن، مشروط بعدم الجنون، مشروط كل هذا مشروط. نعم. إلى هذه الأمور الثلاثة، ولكنه في الوقت نفسه غير مشروط، هذا الوجوب غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية. يعني الصلاة إذا لم تكن متطهرا يسقط وجوب الصلاة عنك؟ لا، وجوب الصلاة فعلي في ذمتك سواء كنت متطهرا أو لم تكن متطهرا. نعم. فالصلاة واجبة سواء كان المكلف، المكلف البالغ طبعا، من وجب عليه شيء، سواء كنت متطهرا غير متطهر، نائما سكرانا مغمى عليك، يسقط عنك الوجوب يعني؟ لا. نعم أم لا. وبذلك يظهر أن الإطلاق والاشتراط، يعني من هذا الآن بهذه الأمثلة يظهر أن الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية. شو معنى الأمور؟ أمور إضافية، يكون مشروطا من جهة، مطلق من جهة. فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا، ويكون شو بالنسبة إلى شيء آخر مشروطا. تقسيم الواجب، خلينا نقرأ بس، تقسيم الواجب إلى المؤقت وغير المؤقت. والمؤقت شو تقسيماته؟ المؤقت ينقسم أيضا إلى الموسع والمضيق. الواجب غير المؤقت هو لماذا جاء حتى يبين بعدين شو هو الواجب المؤقت. الواجب غير المؤقت ما لا يكون للزمان فيه مدخلية، يعني من ناحية الدليل الشرعي غير مأخوذ فيه، لم يعتبر فيه الشرع وقتا مخصوصا، لم يعتبر فيه الشرع وقتا مخصوصا، ما قيده بوقت مخصوص. وإن كان الفعل لا يخلو عن زمان، من المستحيل إيقاع الفعل بغير الزمان، كل فعل لا بد له من زمان، لكن غاية ما في الأمر هذا الزمان غير ملحوظ في لسان الدليل الشرعي، غير ملحوظ. كإكرام العالم، وطعم أنا أتيت لكم بأمثلة غير هذه الأمثلة، أي أمثلة عرفية، أنا أتيت بالأمثلة الشرعية، أعتقد أنكم ذكرتم وكتبتم هذه الأمثلة الشرعية، طبقوها في محلها. قضاء الصلاة شو؟ وين مثلي؟ أخذ الصلاة. أداء الزكاة وين مثلي؟ أداء الخمس أين مثلي؟ نعم. إكرام العالم متى ما شئت تكرم العالم، إطعام الفقير متى ما شئت تكرم الفقير. ثم أن غير المؤقت ينقسم إلى فوري، يعني يجب هذا رد السلام، غير مؤقت متى ما سلم عليك يجب، أو شخص سلم عليك يجب عليك رد السلام فورا. نعم. وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، رد السلام وإزالة النجاسة. إذا دخلت إلى المسجد وشاهدت نجاسة في المسجد يجب عليك فورا إخراج النجاسة. وإن شاء الله يأتي في مسألة التزاحم في مسألة الضد، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذه هل يمكن هنا، خاصة إذا كان الوقت مضيقا في آخر أزمنة الصلاة، هل يقدم الصلاة على النجاسة فيترك إزالة النجاسة، أو أنه يجب عليه الإزالة وإن خرج الوقت، يعني وإن لم يصلي؟ نعم. وهو ما لا يجوز، ثم أن غير المؤقت ينقسم إلى فوري، وهو ما لا يجوز تأخيره، تأخير هذا الواجب عن أول أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها فورية لا يجوز تأخيرها، لا يجوز تأخيرها وغير فوري، طبعا مع توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع توفر الشروط مو يجب هذا وهو يروح يموت فيها. نعم. وغير فوري واجب غير فوري، يعني غير المؤقت غير فوري، وهو ما يجوز يعني واجب يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه كقضاء الصلاة الفائتة. الصلوات الفائتة ما كانت ما تريد أن تأتي بها أتي بها، تصلي قضاء الصبح في الليل تقضيها في الليل، ما في مشكلة. القضاء وأداء الزكاة والخمس الواجب المؤقت، وما يكون يعني هو الواجب الذي يكون للزمان فيه مدخلية، يعني شو أن الشارع في لسان الدليل قيده بوقت مخصوص، قيده بوقت مخصوص، وله أقسام ثلاثة قلت لا يبطل حالهم من أحد احتمالات ثلاثة. أولا أن يكون الزمان المعين لإتيان الواجب مساويا لزمان الواجب، بمعنى يكون الوقت مساويا لفعل الواجب، مساوي للفعل، مثل ماذا؟ كالصوم، لا زيادة فيه ولا نقصان. فعل الصوم أنت متى يجب عليك؟ من طلوع الفجر إلى الغروب، مو هذا؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا وقته محدود من هنا ومن هنا، من جانب هذا ومن جانب هذا، محدود لا زيادة فيه ولا نقصان، وهو المسمى بالمضيق. فباء أن يكون الزمان المعين لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب في الصلوات اليومية، يعني فعل الواجب أقل من الزمان، أقل من الوقت، فالوقت أكثر أزيد من فعل الواجب، هذا يسمى بالموسع. صلوات اليومية واجبة ما شاء الله، نعم، ويعبر عنه بالموسع. جيم أن يكون الزمان معين لإتيان الواجب أضيق من الزمان أقل من الفعل، ممكن يعني يكون الزمان أقل من الفعل، أضيق من زمان الواجب، وهو مجرد تصور ولكنه محال لاستلزام التكليف بما لا يطاق. يمكن تصويره هذا؟ أعطيكم مثال له، ها؟ هذا ما أدري كيف يكون تكليف، اللهم إلا إذا خرج، يعني أنا ما أدري صلاة الزلزلة الآن إذا صارت زلزلة يمكن أن تصلي يعني مباشرة؟ مع العلم صلاة الآيات شو واجبة مقيدة شو أي وقت راحة ممكن هذا ولا لا؟ ممكن تصويرا؟ خمس دقائق انت تقدر زلزال خمس دقائق انت تقدر يقع عليك الاول والاخر يعني